بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفنا في آخر درس عند باب النفقة بعد أن أنهى الناظم رحمه الله تعالى الكلام عن أحكام النكاح وأحكام الطلاق وما يتبعه من ظهار وإلاء، شرع في بيان باب مهم، شرع في بيان أحكام باب مهم، وهو باب النفقة. وعند أخذنا لأحكام هذا الباب يتبين لنا جليا عظم هذه الشريعة التي اعتنت بكل كبيرة وبكل صغيرة مما يصلح أحوال البشر ويصلح أحوال الإنسان في جميع مراحله. فباب النفقة سيتكلم الناظم رحمه الله تعالى عن حكمها وعن أسبابها. والنفقة في اللغة تطلق على معنيين: إما من الإنفاق وهو الإخراج، ومنه النفق وهو المسلك الذي يمكن الخروج منه، وكذلك تطلق على النفوق وهو الانقطاع والذهاب، انقطاع الشيء وذهابه، كما يقال مثلا نفقت الدابة إذا ماتت. إذن هذا معنى النفقة في اللغة. أما في الاصطلاح فعرفها المالكية كما عند ابن عرفة رحمه الله تعالى، قال: ما به قوام معتاد حال الآدمي دون صرف، ما به قوام معتاد حال الآدمي دون صرف، أي ما يقيم الإنسان، ما يقيمه من الضروريات المعتادة دون صرف، أي دون تبذير ولا إسراف. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله خلال النظم. إذن كما هو مبين أمامكم، النفقة حكمها الوجوب، فهي واجبة على من سنذكرهم بعد قليل. أما أسبابها فأول تلك الأسباب التي ذكرها الناظم، وترتيبه هنا يعني لا يستند إلى شيء، وإنما يعني بدأ بالأقل أو الأدنى إلى الأعلى. فأسبابها أولا الملك، فكل ما تملكه من حيوان يجب عليك أن تنفق عليه من مأكل ومشرب، وكذلك يدخل في ذلك الرقيق العبد، فإنه ملك لسيده، فإنه يجب عليه أن ينفق عليه. السبب الثاني القرابة الخاصة، القرابة الخاصة. والمراد بالقرابة الخاصة عندنا في المذهب هم الأبناء والأب والأم المباشرين، الأبناء دون الأحفاد، فلا تجب النفقة على الأحفاد، والأب والأم فلا تجب النفقة على الجد والجدة. واضح؟ هذا المراد بالقرابة الخاصة. والسبب الثالث وهو أقوى الأسباب وهو النكاح، فتجب النفقة على الزوجة، تجب النفقة على الزوجة. طبعا الملك كما بينا لكم وكما ذكر الناظم يعني المراد به الرقيق والدواب. نعم نقرأ النظم أبيات الناظم ونأتي إلى شرحها وبيانها إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: باب النفقات. أنفق على الرقيق والدواب إن لم يكن مرعا على الإيجاب، ومن أبى قهرا عليه فليباع كحمل أو تكليف ما لم يستطع. نعم، قال رحمه الله تعالى مبينا السبب الأول من أسباب وجوب النفقة، وهو ماذا؟ الملك. قال: أنفق على الرقيق والدواب. أنفق على الرقيق والدواب، فالسيد يجب عليه أن ينفق على عبده فيطعمه ويسقيه، وكذلك يوفر له كسوة الصيف وكسوة الشتاء وجوبا على سبيل الوجوب كما سيأتي. وكذلك يجب على المكلف أن ينفق على دوابه من إبل وخيل وحمير وبغال وغيرها مما له نفس، فيجب عليه ماذا؟ أن ينفق عليه إن لم يكن هناك مرعى، بهذا الشرط. فإذا كان هناك مرعى وكان هناك يعني مكان يمكن لهذه الدواب أو لهذه الدواب أن تشرب من سقيا معينة، فإنه لا يجب عليه والحالة هذه. فإذا انتفى المرعى وانتفت السقيا، وجب على صاحب هذه الدواب أن ينفق عليها ويطعمها ويسقيها. حتى الحمام والدجاج والعصافير، التي بعض الناس يربي بعض العصافير في أقفاص، يجب عليه أن يطعمها ويسقيها، وإلا يكون آثما ويقتص منه يوم القيامة. ولذلك قال: ومن أبى قهرا عليه فليباع. من أبى أن ينفق على رقيقه أو على دوابه التي يملكها، فإن الحاكم يجبره على بيعها، فإن لم يبعها باعها الحاكم عنه. فإذا أخذها الحاكم وأنفق عليها قبل بيعها، القاضي المراد بالحاكم القاضي أو من يتولى أمر المسلمين، إن أخذها وأنفق عليها قبل أن يبيعها، هو عرضها في السوق لكن بقيت عنده مثلا أسبوع وأنفق عليها في ذلك الأسبوع، فإنه يأخذ أجرة تلك النفقة من ثمن تلك الدواب التي سيبيعها، ولو أتت على جميع ثمنها، ولا يكون لصاحبها شيء. فلا بد على المالك أن ينفق على دوابه، فإن لم يفعل باعها عنه الحاكم وأعطاه ثمنها، يعطي الثمن لصاحب الدواب. لكن هنا يبقى الإثم، لأن صاحب هذه الدواب لم يبعها باختياره، وإنما باعها عنه الحاكم. ومثل ذلك في الحكم، قال رحمه الله: كحمل أو تكليف ما لم يستطع. كذلك تباع تلك الدواب على صاحبها، ويباع العبد على سيده إذا كلفه ما لا يطيق. إذا كلفه ما لا يطيق، فإن الحاكم يجب عليه أو يلزمه ببيع رقيقه أو دوابه، فإن لم يبعها باعها عنه الحاكم. واضح؟ فلو مثلا كان الخيل يحمل مثلا قنطارا واحدا، فكلفه فوق طاقته وحمله ما لا يطيق كقنطارين أو ثلاث، فإنه يجب على الحاكم أن يلزمه ويمنعه من ذلك المرة تلو الأخرى. فإن أصر على تحميل دوابه ما لا تطيق، وجب على الحاكم أن يبيع عنه تلك الدواب. واضح؟ هذا مراد كلام الناظم كحمل أو تكليف ما لم يستطع، يعني إذا كلف دوابه وما يملك ما لا تقدر عليه، فإنه يبيعها عنه الحاكم. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه مسلم. نعم. قال رحمه الله: وينفق الأب على الابن إلى بلوغه حسبك حسبك. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى السبب الثاني وهو القرابة الخاصة، النفقة على القرابة. انتبهوا، عندنا في المذهب لا تجب النفقة على القرابة إلا على الأبناء والآباء المباشرين، مباشر يعني الأب المباشر والأم المباشرة وليس الجد، وكذلك الأبناء دون الأحفاد. أما الإخوة فلا يجب، لا تجب النفقة عليهم، هذا عندنا في المذهب. عند غيرنا كما عند الحنابلة مثلا يوجبون النفقة على كل من ترث منه، كل من ترث منه فيجب عليك أن تنفق عليه. مثلا أخوك إن كنت ترث منه يجب عليك أن تنفق عليه، وكذلك العم وابن الأخ وهكذا. لكن عندنا في المذهب النفقة الواجبة إنما تكون على الآباء والأبناء. نعم. قال النفقة على القرابة، وبدأ بالأولاد، الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أطلق الولد فالمراد به الذكر والأنثى. والأبوان، الأب والأم، وزوجة الأب، وزوجة الأب، هذه تلحق بالأب، يعني المالكية أدرجوها من لوازم الإنفاق على الأب، الإنفاق على زوجته بالشروط التي ستأتي. نعم. قال الولد الذكر والأنثى. الذكر طبعا وجوب النفقة على الأولاد وعلى الآباء مشترطة أو مقيدة بشروط. الذكر لابد أن يكون حرا، فإذا كان عبدا فنفقته على من؟ على سيده. وكذلك إذا كان غير بالغ، أما إذا بلغ فإنه تسقط نفقة الأب عليه إذا بلغ مع قيد آخر، وهو ماذا؟ القدرة على الكسب، القدرة على الكسب. فإذا كان غير قادر على الكسب ولو كان بالغا فإنه لا تسقط نفقة الأب عليه. واضح؟ أما الأنثى فيجب على الأب أن ينفق عليها ما لم يدخل بها زوجها، فإذا دخل بها الزوج سقطت نفقة الأب وانتقلت إلى الزوج، أو دعي إلى الزواج، لنفرض أنه عقد عليها ولم يدخل بها ودعي إلى الزواج وكان بالغا وكانت هي مطيقة للوطء ولو لم تكن بالغة، إذا كان بالغا وهي مطيقة للوطء انتقلت النفقة إلى الزوج ولو لم يدخل بها. تبه، إذن عندنا الزوج تجب عليه أو تنتقل إليه النفقة في حالتين، إذا دخل بها أو إذا دعي إلى الدخول بها وكان بالغا وكانت مطيقة. إذا دعي قيل له أنت عقدت عليها تعال أدخل بها فأبى، فإنه يجب عليه أن ينفق عليها. واضح؟ أما إذا كان غير بالغ ودعي إلى الدخول بها فإنه لا تلزمه النفقة، لا تلزمه النفقة على الزوجة، وسيأتي مزيد بيان. لكن هنا الأنثى استطردنا فيه في بيان حالها، لأن الناظم ذكر هذه الشروط ثم كررها بعد ذلك في النفقة على الزوج الزوجة. الأبوان تجب النفقة على الوالدين بشروط، إذا كانا معسرين، الإعسار بمعنى ليس لديهما يعني مال أو ما ينفقان به على أنفسهما. واضح؟ ففي هذه الحالة يجب على الأبناء أن ينفقوا على آبائهم بهذه الشروط التي ذكرناها، أولا إعسارهما، وثانيا إيسار الولد، أن يكون الولد موسرا، الذي نلزمه بالنفقة لابد أن يكون موسرا. وكذلك من الشروط عدم القدرة على الكسب، إذا كان الأب غير قادر على الكسب فحينئذ تنتقل نفقته إلى ابنه سواء كان ذكرا أو أنثى، حتى الأنثى تنفق على أبيها إذا كان لها مال. فإن كانوا جمع من الإخوة فإنهم يعني يتحصون في النفقة على والديهم، مثلا لنفرض أنهم ثلاثة، واحد فقير واثنين من الأغنياء، فإن النفقة تجب على الولد على الولدين الأغنياء، واضح؟ طيب، قال عدم القدرة على الكسب هذا بالنسبة للوالدين. طيب، زوجة الأب هي تابعة للأب في النفقة عليها، وينفق عليها وعلى خادمها إن كانت مما يعني ممن تحتاج، إذا كانت ممن تحتاج إلى الخادم، أو كانت من يعني في عادتها وعرفها، أو يعني نظيراتها من النساء يحتاجن إلى خدم، فحينئذ يجب عليه أن ينفق على أبيه وعلى زوجة أبيه، إن توفي والده مثلا ينفق على زوجة أبيه وكذلك على خادمها، لكن ينفق على زوجة واحدة، فلو كان له لوالده أربع نسوة فإنه يتخير واحدة، فإن كانت منهن والدته وجب عليه أن ينفق على والدته دون بقية نسائه، واضح؟ نعم، اقرأ. قال رحمه الله: وينفق الأب على الابن إلى بلوغه حرا بكتب عقلا، ولدخول الزوج بالأنثى كما تدعى له مفيقة محترمة، والأبوان المحصران ينفق عليهما الولد بيسر ينفق، وزوجة الأب الفقير الواحدة وخادم أيضا لها لا زائدة. نعم، إذن انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن الصنف أو السبب الثاني، وهو القرابة الخاصة، وبدأ بذكر وجوب النفقة على الأب، فيجب على الأب أن ينفق على أولاده ذكورا وإناثا. قال: وينفق الأب أو الأب للوزن على الابن إلى بلوغه، ما لم يبلغ كما ذكرنا، فإذا بلغ سقطت النفقة على الأب إذا كان الولد قادرا على الكسب، أما إذا لم يكن قادرا على الكسب كما لو كان يعني معاقا أو كان لا يقدر أو كان يعني سفيها لا يقدر على البيع والشراء والتكسب، فحينئذ تبقى النفقة على والده. قال: على الابن إلى بلوغه، وكان حال بلوغه حرا، أما لو كان عبدا فإن نفقته على سيده بكسب عقلا. بكسب هنا إشارة إلى الشرط الثالث، وهو القدرة على الكسب، وأن يكون عاقلا، فإن كان مجنونا فهو في حكم غير القادر على الكسب، واضح؟ قد يكون عبدا، قد يكون والده اعتق وبقي ابنه في الرق، واضح؟ فقد يكون عبدا، ما في يعني قد يكون الأب والابن كلاهما عبد، وقد يكون الأب عبدا دون الابن والعكس، واضح؟ قال: ولدخول الزوج بالأنثى كما يدعى له مطيقة محتلمة. قال: ولدخول الزوج بالأنثى، وكذلك يجب على الأب أن ينفق على ابنته الأنثى إلى دخول زوجها بها، فإذا دخل زوجها بها سقطت النفقة وانتقلت إلى الزوج، وكذلك تسقط النفقة إذا دعي الزوج إلى الدخول أو للدخول بزوجته حال كونه بالغا وهي مطيقة للوطء ولو لم تكن بالغة، فإذا دعي إلى الدخول بها وأبى ذلك وجبت عليه النفقة وسقطت عن الأب ولو لم يدخل بها، إذن إما أن يدخل بها وإما أن يدعى إلى الدخول بها بشرطين: حال كونه بالغا وحال كونها مطيقة للوطء، أما إذا لم تكن مطيقة للوطء ودعي إلى الدخول بها فإنه لا تجب عليه النفقة، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى مبينا الصنف الثاني من القرابة الخاصة، فقال: والأبوان المعسران ينفق عليهما الابن بيسر يرفق، أي وينفق الابن على والديه المباشرين له، المباشرين للولادة، لا على جده ولا على جدته، واضح؟ فينفق عليهما إذا كانا معسرين، واضح؟ وهذا الإنفاق مشروط بشرط، وهو أن يكون الولد موسرا، أن يكون له ما ينفق به على والديه. قال: والأبوان المعسران ينفق عليهما الإبن. وهنا الإبن قوله الإبن لا مفهوم له، فإن الإبن يعني كذلك الأنثى، كذلك البنت، فإنها تنفق على أبيها وعلى أمها إن كانت موسرة وكان والداها معسرين، واضح؟ وكذلك ينفق على زوجة الأب الفقير إذا كان والده فقيرا معدما معسرا، فإنه ينفق عليه وعلى زوجة أبيه الواحدة، ينفق على واحدة منهن فقط إن كان لوالده نسوة أكثر من واحدة. قال: وخادم أيضا لها لا زائدة. وكذلك ينفق على خادم زوجة أبيه، خادم واحد فقط ينفق عليه حتى يقوم بأمر والده وأمر زوجة أبيه. وذكرنا لكم فيما لو كان له عدة أبناء أغنياء فإن النفقة توزع بينهم دون الفقراء، فإن النفقة توزع بينهم وجوبا دون الفقراء، إما أن يعني يدفع كل واحد منهما نصيبه الشهري، أو يتفقان على أن تكون بينهما على التوالي أو على الترتيب، شهرا بشهر أو سنة بسنة ونحو ذلك. قال: وزوجة الأب الفقير الواحدة وخادم أيضا لها لا زائدة. نعم، طبعا قلنا لكم أنه لا يجب على الجد أن ينفق على حفيده، وكذلك لا يجب على الرجل أو على الولد أن ينفق على جده، واضح؟ ما لم يلتزم ذلك، فإذا التزم أحدهما النفقة على حفيده أو على جده لزمته ووجب عليه، واضح؟ وحينئذ نفهم أن هذا من الإلزام، عفوا الالتزام، هو أحد الأسباب كالملك والقرابة والنكاح، الالتزام إذا التزم وقال أنا سأنفق على حفيدي وذاك ورفع ذلك إلى القاضي والتزم به، فإن القاضي يلزمه بذلك. نعم، ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان السبب الثالث وهو النكاح، النفقة على الزوجة، ما حكمها؟ الوجوب، وهي من أقوى الأسباب، النفقة على الزوجة أو سبب النكاح هذا من أقوى الأسباب. لماذا؟ لأن النفقة في الأولاد والآباء هي إنما هي لإقامة الحياة وإقامة البدن، لكن النفقة على الزوجة تشمل كذلك، بالإضافة إلى إقامة البدن، تشمل كذلك حق الاستمتاع، فالنفقة في مقابل الاستمتاع، الاستمتاع بالزوجة. ولذلك إذا نشزت الزوجة ولم تمكنه من نفسها جاز له أن يسقط عنها النفقة، واضح؟ كما سيأتي. إذن قلنا النفقة على الزوجة حكمها الوجوب. أما شروط الوجوب لهذا الوجوب شروط، ما هي هذه الشروط؟ أولا الدخول بها كما بينا لكم، إذا دخل بها وجب عليه أن ينفق عليها، وأن تمكنه من نفسها، وإذا دعي إلى الدخول بها وكان بالغا وهي مطيقة كما بينا لكم فإنه حينئذ يجب عليه النفقة، واضح؟ إذا نعيد، إذا دخل بها وجبت عليه النفقة ومكنته من نفسها، وكذلك إذا دعي إلى النكاح وحال كونه بالغا وهي مطيقة للوطء وجب عليه أن ينفق عليها. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: وزوجة لبالغ إن مكنت مطيقة لا مشرف أو أشرفت ولو لحج سافرت أو مرضت أو حبست أو له قد حبست ويسقط الإنفاق أكلها ما نعم حسبك. إذن قال وزوجة لبالغ إن مكنت. إذن السبب الثالث وهو النكاح ذكره الناظم هنا فقال وزوجة لبالغ إن مكنت مطيقة لا مشرف أو أشرفت، أي أن النفقة تجب على الزوج لزوجته إذا كان بالغا، إذا دخل بها وكان بالغا ومكنته من نفسها، مكنته من الاستمتاع، مكنته من نفسها، مكنته من الاستمتاع سواء كان الاستمتاع بالمباشرة أو بالجماع، ما كان دون الجماع أو بالجماع، واضح؟ فإذا مكنته مثلا من الجماع دون الاستمتاع بالقبلة ونحوها فإن له أن يسقط عنها النفقة، لا بد عليها ويجب عليها أن تمكنه من جميع الاستمتاع، الجماع وما دون الجماع. هذا هو الشرط الثاني. قال مطيقة، أن تكون مطيقة، وهذا كما ذكرنا لكم أنه في حالة ما إذا كان إذا دعي إلى الدخول، إذا دعي إلى الدخول، لأننا ذكرنا لكم مجرد الدخول الفعلي الحقيقي يوجب الصدقة، يوجب النفقة على الزوج. وقع هناك خلاف فيما لو كان الزوج صغيرا ويعني لم لا يقدر على الوطء، وقع الخلاف في ذلك، لكن الذي صار عليه كثير من الشراح أنه إذا دخل بها وجبت عليه النفقة، وكذلك إذا دعي إلى الدخول وكانت مطيقة وهو بالغ وجبت عليه كذلك النفقة. قال لا مشرف أو أشرفت، إذا دعي إلى الدخول وكان مريضا مرضا يشرف به على الموت، فمثل هذا لا يمكنه أن يأتي أهله وزوجته، فحينئذ إذا دعي إلى الدخول وهو مريض مرض موت فإنه لا يجب عليه ماذا؟ لا تجب عليه النفقة لأنه بالغ، أليس كذلك؟ ومكنته من نفسها وهي مطيقة، لكن هو مريض مرض، مثلا لو عقد عليها ثم حصل له حادث وأدخل العناية المركزة وصار مريضا مرضا يعني مرض موت، فحينئذ لا يجب عليه أن ينفق عليها إذا دعي إلى الدخول بها. وكذلك فيما لو كانت هي مشرفة على الموت، إذا كانت مشرفة على الموت ودعي إلى الدخول بها فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليها لأنه لا يمكن من الاستمتاع بها. نعم. ثم بين رحمه الله تعالى أن النفقة تجب على الزوج، يعني مؤكدا على وجوبها حتى ولو في بعض الحالات التي يسقط فيها الاستمتاع، واضح؟ بعض الحالات يسقط فيها الاستمتاع ومع ذلك نلزم الزوج بالنفقة على زوجته. قال ولو حج، وقال ولو لحج سافرت أو مرضت. هي الآن إذا سافرت إلى الحج ويعني انقطع استمتاعه بها لأنها ستحرم، والمحرم إذا كانت محرمة يحرم عليها، يحرم عليها أن يقربها زوجها، أليس كذلك؟ فهنا منعته من الاستمتاع، ولكن مع ذلك لا تسقط النفقة لأن المانع هنا مانع شرعي خارج عن إرادتها. وكذلك فيما لو مرضت، فالمانع هنا مانع اضطراري خارج عن إرادتها، فيجب عليه أن ينفق عليها ولو لم تمكنه من الاستمتاع حال مرضها. قال أو حبسته أو له قد حبست. كذلك فيما لو حبسته كما لو كان كانت لها، كما لو كانت يعني كان لها عليه صداقا مؤجلا ولم يدفعه في وقته، لم يدفعه في وقته فرفعت أمره إلى القاضي فسجنه، فسجنه لأجل أنه لم يدفع مهرها المؤجل، حينئذ يجب عليه النفقة ولا يقال أنه محبوس ومحبوس عن الاستمتاع بها ولا يستطيع الاستمتاع بها فلا تجب عليه النفقة، بل نوجبه ونلزمه بالنفقة لأنها لم تكن سببا في هذا، في هذا المنع من الاستمتاع، وإنما المانع هنا شرعي تطالب بحقها، أليس كذلك؟ وكذلك فيما له قال أو له قد حبست، كما لو حبست هي، المسألة الأولى فيما لو حبس هو عنها، الآن إذا حبست هي عنه، إذا حبست عنه لأي سبب من الأسباب فإنه كذلك يجب عليه أن ينفق عليها، لأن من حبسها يعني أو حبسها هنا ليس بيدها وإنما خارج عن إرادتها. مثاله أو له قد حبست كما لو كان له حق عليها ثم رفعها إلى القاضي فسجنها، هذه صورة. وهناك صورة أخرى هي أقرب إلى المعنوية. نحن يا إخوة أشوف أنظر كثير من الإخوة يبتسم ويضحك، يعني في هذه الحالات يذكرها الفقهاء في حالة النزاع، في حالة حصول النزاع، واضح؟ فماذا يقول الشرع فيما لو حصل النزاع؟ أما الأصل في النكاح أنه مبني على المكارمة، مبني على التسامح، لا شك في ذلك، لكن قد تحصل بعض الأحوال التي يقع فيها مثل هذا، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ كيف تفصل النزاع وأنت قاضي بالمحكمة؟ أو أنت طالب علم يشار إليك بالبنان إذا رجعت إلى بلدك وتريد أن تفصل بين الزوجين، واضح؟ فلا بد من معرفة هذه الأحكام. كذلك أو له قد حبست يجب عليه أن ينفق عليها، مثلا لو كانت في عدتها لأنها محبوسة عن الزواج كما سيأتي في الضابط الذي سنذكره لكم. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن مسألة مهمة وهي سقوط النفقة على الزوجة. متى تسقط النفقة على الزوجة؟ ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعض الأسباب المسقطة للنفقة، الأسباب المشهورة جدا، وذكر بعض الأسباب التي يعني قد تدخل في عموم تدخل في العموم أو تدخل في عموم بعض الأسباب الأخرى. فمما ذكره الناظم النشوز، والمراد بالنشوز في بالعموم هو العصيان، عصيان الزوجة، أن الزوجة تعصي زوجها فتمنعه إما من الاستمتاع، سواء الاستمتاع بالجماع أو بما دون الجماع، فلو مكنته من الجماع ومنعته مما هو دون الجماع كالقبلة واللمس مثلا فهي ناشز وله أن يسقط عنها النفقة. فلا بد من الجميع، من أن يعني لا تمنعه، لا بد عليها أن لا تمنعه من الاستمتاع بجميع أنواعه. كذلك الخروج بغير إذنه، إذا خرجت من بيتها أو من بيت زوجها بغير إذنه فهذا يعد من النشوز، واضح؟ فله أن يسقط عنها النفقة. كذلك تسقط النفقة بالإعسار، إذا كان الزوج فقيرا معدما ولم ينفق على زوجته لمدة سنة فهي تسقط، ها النفقة تسقط في حالة ما إذا لم ترفع الزوجة أمرها للقاضي. أما إذا رفعت أمرها إلى القاضي وألزمه بدفع مبلغ معين، واضح؟ فإنه يبقى ذلك المبلغ في ذمته، واضح؟ يبقى في ذمته، ولها أن تطلب الطلاق، ولها أن تطلب الطلاق ويطلق عنه، يضرب له أجلا مدة التلوم ثم بعد ذلك يطلقها عنه الحاكم أو القاضي. فالإعسار من مما يعني يسقط النفقة على الزوجة. هنا تنبيه، لابد أن يعلم أن الزوج إذا أعسر ولم ينفق على زوجته ثم أيسر ثم صار له مال، هل يجب عليه أن يدفع لها ما تركه من النفقة فيما مضى؟ لا يلزمه ذلك، إلا إذا ألزمه الحاكم في وقت مضى، إذا ألزمه كما ذكرنا لكم بدفع مبلغ معين وجب عليه أن يدفعه إذا أيسر بعد إعساره، واضح؟ طيب إذا كان مليئا، إذا كان غنيا ولم ينفق على زوجته لمدة سنة أو ثلاثة أشهر أو أربعة ثم بعد ذلك تاب وأناب وبدأ ينفق على زوجته، فهل يدفع لها ما قيمة ما تركه من نفقة في الأعوام الماضية أو في الشهور الماضية؟ نعم يلزمه ذلك. وهنا يكمن الفرق بين هنا يكمن الفرق بين النفقة على الزوجة والنفقة على الأقارب. فإن النفقة على الأقارب لو تركها حال غنائه وحال كونه مليئا فإنه لا يلزمه أن يرجع بما تركه على الآباء والأبناء بخلاف الزوجة. فانتبهوا لهذا الفرق في سبب النكاح وسبب القرابة الخاصة. كذلك تسقط النفقة بالطلاق البائن. فإذا طلقت المرأة طلاقا بائنا سواء كان بينونة صغرى أو كبرى سقطت النفقة، لكن انتبهوا سيأتينا أن السكنة لا تسقط. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فالسكنة لا تسقط كما سيأتي بيانه. نعم اقرأ. قال رحمه الله: ويسقط الإنفاق أكلها معا أو منعها استمتاعا أو مجامعة أو خرجت بغير إذنه ولا يردها يقوى إذا لم تحمل. نعم قال ويسقط الإنفاق ويسقط ولا عندكم إيش نسخة؟ ويسقط الإنفاق أكلها معه، أي يسقط الإنفاق عليها، يعني وجوب الإنفاق يسقط فيما لو أكلت معه أو أكل معها، يعني كان في بيت واحد وكان أكلهما واحدا، لأن نفقة الزوج على زوجته تكون في طعامها، وهذا الطعام يشمل الخبز والإدام على ما هو متعارف في كل بلد بحسبه، في كل بلد بحسبه. وكذلك يلزمه كسوتها، يلزمه أن يكسوها، وكذلك الماء أن يسقيها. الماء هنا يتعلق به، تتعلق به السقيا وتتعلق به كذلك الوضوء والاغتسال، بل عندنا في المذهب أنه يلزمه كذلك أن يجب عليه أن ينفق عليها في زينتها التي تحتاج إليها، وعليه كذلك نفقة الماشطة ونفقة القابلة. الماشطة هي التي تمشط الشعر وتسرحه، ها يجب على الرجل أن يدفع لها أجرة ذلك، وكذلك يجب عليه أن يدفع لها أجرة القابلة التي تولدها، واضح؟ فكل هذا مما يجب عليه أن ينفق به عليها هنا. وكذلك السكنة أن يسكنها في بيت مما هو معتاد في ذلك البلد، فما مثلا لو كان في ذلك البلد يسكنون في بيوت من طوب وآجر وإسمنت مثلا وأسكنها هو في خيمة، فإن لها أن ترفض ذلك. ولو كان مثلا سكن الناس في بلدها في الخيام وأسكن يعني في الخيام فإنه ليس لها الحق أن ترفض ذلك، واضح؟ فعلى حسب عادة البلد التي تكون فيه تلك المرأة. نعم قال ويسقط الإنفاق أو ويسقط الإنفاق أكلها معه أو منعها استمتاعا أو مجامعة. هنا الاستمتاع إشارة إلى ما هو دون الجماع، وقوله أو مجامعة الإشارة بذلك إلى الجماع، فلا بد أن لا تمنعه من الاستمتاع مطلقا سواء كان جماعا أو دونه. قال أو خرجت بغير إذنه ولا لردها يقوى إذا لم تحمل. وكذلك إذا خرجت بغير إذنه ولا يقوى على ردها ومنعها من الخروج، فإذا لم يقوى على منعها من الخروج وخرجت بغير إذنه فهي في حكم الناشز، في حكم الناشز، فله أن فحينئذ تسقط النفقة عليها بعد أن ينصحها ويعظها، فإنه يسقط عنها النفقة. قال إذا لم تحمل، هذه الأحكام المتقدمة إنما هي تكون في غير الحامل، أما إذا كانت حاملا فإنه يجب عليه أن ينفق عليها لحملها، فهو إنما ينفق على ولده بإنفاقه عليها، واضح؟ فالحامل يختلف حكمها عن غيرها. كذلك قال رحمه الله، قرأت؟ نعم اقرأ سريعا. يسقط الإنفاق عن دهر مضى بفقره إن لم يقدر بالقضاء. نعم قال ويسقط الإنفاق عن دهر مضى بفقره، أي إذا كان الزوج فقيرا ولم ينفق على زوجته دهرا وزمنا معينا ومضى هذا الزمن ولم ترفع أمرها إلى السلطان، ثم بعد ذلك أيسر فإنه لا يرجع بالنفقة لها، واضح؟ إلا إذا حكم القاضي، ولذلك قال إن لم يقدر بالقضاء. أما إذا قدر له القاضي مبلغا معينا يدفعه لها بسبب عجزه عن الإنفاق عليها في الدهر الذي مضى وفي الزمن الذي مضى، فإنه يلزمه حينئذ. وهذا هنا لابد أن يقيد كما قال الناظم بفقره، أما لو كان غنيا فإنه يلزمه أن يرجع إليها بالنفقة التي تركها عليها، واضح؟ ثم قال رحمه الله قبل ذلك تأتينا هنا النفقة على الكلام الذي كنا نتكلم عنه، هو النفقة على الزوجة التي في عصمة الزوج. أما لو طلقها فهل للمطلقة نفقة؟ ها؟ هل للمطلقة نفقة؟ قال هنا نفقة المعتدة، إذا طلقها دخلت في عدتها، أليس كذلك؟ طبعا إذا كان طلاقا رجعيا، وحتى غير الرجعي فيما لو كان يحتاج إلى عدة أو استبراء سيأتي بيانه. نفقة المعتدة إذا كانت رجعية، إما أن تكون رجعية أو بائنا أو متوفى عنها زوجها، فإذا كانت رجعية فلها النفقة والسكنة، هي في حكم التي في عصمته. وإذا كانت بائنا وكانت حاملا، يعني إما أن تكون حامل وإما أن تكون حائل ليس في بطنها حمل، الحائل هي التي ليس في بطنها حمل، أما الحامل فلها النفقة والسكنة. والنفقة هنا ليس بسبب الزوجة، وإنما بسبب الولد الذي في بطنها، فلها النفقة والسكنة. أما الحائل المطلقة طلاقا بائنا لها السكنة فقط دون النفقة، والمتوفى عنها زوجها لها السكنة فقط، لكن بشرطين أو بشرط ذكره الناظم، يعني هو شرط ينقسم إلى قسمين أو له حالين: إذا نقد كراءه قبل وفاته، والحال الثاني إذا كان السكن ملكا له. السكن هنا وليس السكنة، إذا كان السكن أو السكنة ملكا له، فإذا كان السكن ملكا له وجب للمتوفى عنها زوجها أن تعتد في سكن زوجها، وإذا كان السكن ليس ملكا له وإنما نقد، يعني اكتراه واستأجره، فإذا كان نقد الكراء ودفع أجرة الكراء قبل وفاته فإنها تعتد فيه، واضح؟ أما إذا لم ينقد كراؤه إلا بعد وفاته كما لو أوصى أو وكل وكيلا، فإنها تعتد في بيت زوجها، في بيت أبيها أو أهلها، واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بنفقة المعتدة. هنا ضوابط: الضابط الأول النفقة من طعام وإدام وكسوة، هذه تجري على من كانت في العصمة أو من في حكمها. النفقة التي هي الطعام والكسوة والإدام ونحو ذلك، هذه تجري على من كانت في عصمة زوجها، يعني الزوجة، أو المعتدة، من في حكمها أي المعتدة. المعتدة في طلاق رجعي هذه في حكم الزوجة التي في العصمة، فتجب عليها، فتجب على الزوج أن ينفق، يجب على الزوج أن ينفق عليها. أما السكنة، الضابط الثاني في السكنة، فهي واجبة لكل من حبست أو حبست عن الزواج لأجل زوجها، حبست عن الزواج لأجل زوجها. كيف ذلك؟ إما بطلاق بائن، لأنه إذا طلقها طلاقا بائنا دخلت في العدة وهي محبوسة عن الزواج، لا تستطيع الزواج حتى تنهي عدتها، ليس كذلك؟ وكذلك فيما لو كان لعانا، لو لاعنها وفسخ العقد، أليس كذلك؟ يفسخ العقد، لكن لابد لها أن تستبرئ، فتلك المدة تكون محبوسة عن الزواج بغيره، بغير زوجها، فحينئذ يجب عليه أن يوفر لها السكن. وكذلك الفسخ، فسخ العقد في خلع أو غيره، فإنه عند المالكية لا يعدون الخلع فسخا وإنما يعدونه طلاق. نعم. فإذا حبست الزوجة عن الزواج لأجل الزوج فإنه يكون يجب لها السكنى. نعم. نفقتها على أهلها. نعم. تخرج يعني لا يكون واجبا على الزوج أن ينفق عليها لأنه لم يصر زوجا لها. انتفى السبب، وإذا زال السبب زال الحكم، إذا عدم السبب عدم الحكم. نعم. وانفق عليها بالصلاة الرجع وكسوة ومسكن بالوسع، وانفق على الحامل دون المسكن ولو بقلع أو طلاق بائن. نعم. قال رحمه الله تعالى مبينا نفقة المطلقة من طلاق رجعي، قال وأنفق عليها في الطلاق الرجعي، أي أن المطلقة إذا كانت في عدتها من طلاق رجعي فإنها في حكم التي في عصمته، فيجب عليه أن ينفق عليها وأن يوفر لها السكن، ولذلك أكد ذلك فقال مع كسوة ومسكن بالوسع، طبعا يسكنها يعني مسكنا حسب قدرته ووسعه، سواء كان ملكا كان السكن ملكا له أو بالأجرة، ولذلك قال الله عز وجل ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. ثم قال رحمه الله تعالى وأنفق على الحامل دون المسكن ولو بخلع أو طلاق بائن، بين هنا نفقة المطلقة إذا كانت حاملا، فقال وأنفق على الحامل، إذن الحامل المطلقة الحامل لها السكنى ولها النفقة، لها النفقة ولها السكنى. هنا قوله دون المسكن لا يفهم منه النفي، وإنما يفهم كأنه يقول لك أنفق على الحامل ناهيك عن توفير السكن لها، بالإضافة إلى توفير السكن لها، يعني دون يجب عليك ما عدا السكن يجب عليك كذلك ماذا؟ يجب عليك النفقة. واضح؟ فهنا لا يفهم منها النفي، يعني أنه ليس لها مسكن، وإنما يراد بذلك أي زيادة على سكناها يجب عليك أن تنفق عليها. واضح؟ فلا بد أن يفهم النظم على هذا الوجه، ولو بخلع أو طلاق بائن، أي ولو كان هذه الحامل إذا اختلعت أو اختلعت من زوجها أو طلقت طلاقا بائنا فإنه يجب عليه أن يوفر لها السكنة، يجب عليه أن يوفر لها السكنة. نعم. ثم قال رحمه الله وامنع قلنا ولو بالحمل من تلاعن وزوجة الميت لكن تسكن إن نقل الزوج الكرى من قبل الموت أو ملكا له في الأصل. ثم قال رحمه الله تعالى وامنع ولو بالحمل من تلاعن، أي أحكم بمنع النفقة، أحكم بمنع النفقة ولو كانت حاملا، تبهوا هنا رغم أنها حامل لكن سقطت النفقة، لماذا؟ ها؟ لأن الرجل ينفي الولد، هذا الولد لا ينسب إليه فهو أجنبي عنه. واضح؟ بخلاف ما لو كان ولدا له فحينئذ تجب عليه النفقة، لكن هو يعني ينفي أن يكون هذا الولد له، فإذا لم تثبت إذا لم يثبت النسب لم تجب النفقة. قال وامنع، أي يمنع النفقة ولو كانت حاملا من تلاعن، من يعني وقع منها ومن زوجها اللعان، وكذلك زوجة الميت لكن تسكن، زوجة الميت المعتدة من وفاة هذه لا يجب عليها، لا يجب على الزوج أن ينفق عليها، ولكن يجب لها المسكن، يجب لها المسكن بالشروط التي سيذكرها. قال يعني وتجب السكنى للمتوفى عنها إن نقد الزوج الكرى من قبل الموت، إذا كان له سكن استأجره ودفع أجرته قبل أن يموت، أما لو دفعت أجرته بعد الموت فحينئذ لا يكون لها أن تسكن في هذا المسكن، وإنما ترجع إلى أهلها أو تدفع أجرة بقائها. طبعا هذا كله في حال النزاع، ولا أظن أن الأبناء يخرجوا أمهم من بيت أبيهم يعني إلا نادرا، لكن لو وقع شيء من النزاع فإن الحكم هذا. طيب قال أو ملكا له في الأصل، كذلك تجب لها السكنة إذا كان هذا السكن ملكا لهذا الزوج ملكا له ولم يستأجره. فإذا انتهت العدة فإن كان لها نصيب من تركة في من هذا البيت أخذته، وإن لم يكن لها وبيع البيت ونحو ذلك فإنها ترجع إلى أهلها أو تعيش عند أبنائها أو تبقى مع أبنائها في ذلك البيت الذي توفي عنه فيه زوجها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ويلزم الزوجة والرجعية إرباع طفلها سوى العلية أو في بتات حيث لا يهوى الصبي غيرا سواها أو بإعدام الأب، وارجع على الطفل بما أنفقت في ماله المعلوم إن حلفت. نعم، هنا انتقل رحمه الله تعالى يتحدث عما يلزم الزوجة من الرضاع، فقال رحمه الله تعالى ويلزم الزوجة والرجعية، أي أن الزوجة التي هي في عصمة الزوج غير المطلقة، وكذلك المطلقة الرجعية في حال عدتها يجب عليهما إرضاع الولد، يجب عليهما إرضاع ابنهما، إرضاع طفليها كما قال رحمه الله سوى العلية، يعني يجب على الزوجة أن ترضع ابنها، وكذلك المطلقة في عدتها، المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها يجب عليها أن ترضع ابنها. لكن هنا استثنى العلية، المرأة العلية هي المرأة التي لم يكن في عادات أهلها أن المرأة ترضع، وإنما يحول الطفل إلى مرضعة، يستأجر لأبناء، بعض الناس كان في العرب كانوا يستأجرون لأبنائهم من يعني يرضع أبنائهم التي تسمى ماذا؟ الضئر. الضئر هي المرأة التي تعطف على ولد غيرها، واضح؟ فكانت تستأجر المرأة حتى ترضع الولد، وكان يعد في بعض العادات وليس في جميعها، في بعض العادات أن المرأة العلية ذات القدر والشأن إذا أرضعت ولدها يعد هذا نقصا فيها، لأن الرضاع ينقص من صحتها وجمالها ويعني وقوة بدنها، فكانوا يعدون أن المرأة إذا لم تدفع ولدها ليرضعه لترضعه امرأة أخرى في البادية ونحو ذلك كانوا يعدون هذا نقصا في المرأة. فهذه المرأة التي وصفها الناظم بالعلية هذه لا يجب عليها أن ترضع ولدها، لا يجب عليها أن ترضع ولدها، لأن الإرضاع في الحقيقة هو لا يجب على الزوجة وإنما يجب على الزوج، قصدي النفقة على الرضاع تكون على الزوج، تدخل في نفقة الزوج كما سيأتي بيانه. فلذلك قال سوى العلية أو في بتات حيث لا يهوى الصبي، وكذلك فيما لو طلقها طلاقا بائنا وبانت منه لا يجب عليها أن ترضع ولدها، واضح؟ إذن لا يجب على العلية ولا يجب كذلك على المطلقة طلاقا بائنا إلا، شوف الآن الناظم سيستثني، قال حيث لا يرضى أو لا يهوى الصبي ضئرا سواها أو بإعدام الأبي. فيما لو رفض الصبي غير صدر أمه ثدي أمه، لم يقبل ثديا غير ثدي أمه، حينئذ يجب على العلية وعلى المطلقة طلاقا بائنا أن ترضعه، لكن لها الحق أن تطلب الأجرة من أبيه على هذا الرضاع. فإن كان الأب معدما وليس له مال ولم يكن للصبي مال كذلك، لأن الصبي قد يرث ويكون له مال، واضح؟ فإذا لم يكن له مال ولا لوالده مال لأبيه مال فحينئذ يجب على العلية وعلى المطلقة طلاقا بائنا أن ترضعه وجوبا بدون أجرة، وهذا معنى قوله أو في بتات أي في طلاق بائن حيث لا يهوى الصبي ذئرا سواها. الذئر كما ذكرنا لكم هي المرأة التي ترضع ولد غيرها، وفي الغالب أن يكون ذلك بأجرة، ذئرا سواها أو بإعدام الأبي. فإذا أعدم الأب وليس له مال يدفعه إلى هذه المرضع أو إلى مرضع غير العلية أو غير زوجته التي طلقها طلاقا بائنا، فإنه يجب عليهما أن يرضع ولدهما. واضح؟ قال: حيث لا يهوى الصبي ذئرا سواها، أي سوى أمه. فإذا رفض جميع المرضعات ولم يرضى إلا بثدي أمه وجب عليها أن ترضعه. نعم. قال: وارجع على الطفل بما أنفقت في ماله المعلوم إن حلفت. هنا ذكر الناظم مسألة أخرى، وهي فيما لو أنفق رجل أجنبي أو دفع أجرة الرضاع لولد ما أجنبي عنه، فإذا دفع له هذه الأجرة فهل له أن يرجع بها بتلك الأجرة إذا أيسر والده والد الصبي، أو فيما لو كان هذا الولد مفقودا ثم عثر على والديه، فهل يرجع المنفق الأول، هل يرجع بتلك النفقة التي أنفقها؟ قال رحمه الله: وارجع على الطفل بما أنفقت. الرجل إذا أنفق على طفل أجنبي عنه ليس ولدا له، فإذا أنفق عليه ثم بعد ذلك تبين أن هذا الطفل له مال، فهل يرجع بتلك النفقة التي أنفقها عليه أم لا؟ يقول الناظم هنا: لك أن ترجع، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون للطفل أو لأبيه مال، أن يكون للطفل أو لأبيه مال، ولذلك قال في ماله. الشرط الأول يؤخذ من قوله في ماله، وارجع على الطفل بما أنفقت في ماله أو مال أبيه. واضح؟ في ماله المعلوم، هنا المعلوم إشارة إلى الشرط الثاني، وهو أن يكون المنفق عالما أن للطفل مال حال إنفاقه، يعرف أن هذا الطفل له مال وممكن أن يسترده فيما بعد، يسترد منه ما أنفقه فيما بعد. هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يحلف أنه إنما أنفق هذا المال من أجل أن يرجعه له فيما بعد وليس لوجه الله. أما لو قال أنفقت عليه لوجه الله فليس له أن يرجع بذلك المال. واضح؟ إذن لو أنفق رجل على صبي أجنبي عنه له أن يرجع بتلك النفقة بثلاثة شروط: أن يكون لهذا الطفل مال أو لأبيه، والشرط الثاني أن يعلم المنفق أن لهذا الطفل مال، والشرط الثالث أن يحلف أنه إنما أنفقه ليس لوجه الله وإنما لعلمه أنه سيأخذه منه لاحقا، فحينئذ يرجع بما أنفقه. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى ليتحدث عن باب الحضانة. والحضانة في اصطلاح الفقهاء هي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه. الحضانة هي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه. إذا نأخذ باب الحضانة على عجالة. الحضانة هي في حكمها الأصلي واجبة، لا يمكن أن يترك، وهذا كذلك من محاسن الشريعة، لا يمكن أن يترك الولد بدون حضانة، فإن لم يوجد له حاضن لابد أن يقوم بذلك، يعني يكون واجبا كفائيا يقوم به بعض المسلمين. فالحضانة واجبة. طيب، قال: ما مدتها؟ بالنسبة للذكر إلى البلوغ، يحضن إلى أن يبلغ، بمعنى يحفظ في مأكله وملبسه ومأواه إلى أن يبلغ، وكذلك الأنثى إلى الدخول، إلى أن يدخل بها زوجها. واضح؟ تحضن إلى أن يدخل بها زوجها. طبعا هذا عندنا في المذهب، عند غيرنا بعضهم يقول إلى 7 سنوات، وعلى تفصيل 9 سنوات، لكن هذا بالنسبة للذكر عندنا إلى البلوغ، وللأنثى إلى أن يدخل بها زوجها. من الأحق بها؟ انتبهوا هنا، الأحق بها الأم كما ورد ذلك في السنة، فهي مقدمة على غيرها. في المرتبة الثانية قريبات الأم، من هن قريبات الأم؟ أختها، أمها، واضح؟ إذن أختها من تكون بالنسبة للولد؟ من؟ الخالة. وأمها تكون جدة، فهي هؤلاء قريبات الأم يقدمن على الأب، يقدمن على الأب. ثم بعدهن تأتي الجدة من جهة الأب، فهي مقدمة على الأب. وعندنا قول في المذهب أن العمة تقدم على الأب، لكن الذي مشى عليه الناظم أن قريبات الأب يؤخرن عن الأب. قريبات الأب اللي هن العمة مثلا، فالعمة تؤخر على الأب على القول الذي مشى عليه الناظم. كذلك بنت الأخ ثم بنت الأخ، الأكفأ منهما، الأكفأ منهما يقدم. ثم بعد ذلك الوصي، وصي الأب الذي وصاه الأب بأن يرعى أبناءه مثلا، فهذا يقدم في الحضانة. ثم بعد ذلك العصبة كما في الميراث، الأخ ثم الجد ثم العم ثم أبناء الأخ ثم العم ثم أبناء العم وهكذا. ثم المولى الأعلى، المولى الأعلى الذي هو الذي كان سببا في عتقه، ثم الجد من جهة الأم، الجد من جهة الأم. وفي قول عندنا كذلك أنه يقدم حتى على العصبة. ثم بعد ذلك المولى الأسفل، وهذا يتعلق بالعتق. طيب، ما هي شروط الحاضن؟ شروط الحاضن الكفاءة والأمانة والعقل والسلامة من الأمراض والرشد والمسكن، توفير المسكن، وعدم السفر الذي هو سفر النقلة أكثر من 6 برد كما سيأتي. فهذه هي شروط الحاضن. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: باب الحضانة. لكل حضن للبلوغ في الذكر أو تدخل الأنثى وجوبا يعتبر، فأمهاتها فخالات الصبي، خالاتها فالأب بعد من الأب. نعم، قال رحمه الله: للأم حضن للبلوغ في الذكر، أي أن الأم لها الأحقية ولها أن تحضن ولدها الذكر إلى أن يبلغ، إلى أن يبلغ. فلو مثلا طلق الزوج زوجته وتنازع في الولد، فإن الأحق بحضانته هو الأم، الأم إلى أن يبلغ الذكر ثم يخير. أو تدخل الأنثى وجوبا يعتبر، وحضانة الأنثى الأم كذلك أحق بها إلى أن يدخل بها، إلى أن يدخل بهذه البنت، فإذا تزوجت سقطت الحضانة. يا شيخ إبراهيم، عندنا تطبيق عليه درجات. قال: أو تدخل الأنثى وجوبا يعتبر، فوجوبا تقدم الأم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى قريبات الأم التي ذكرهن الناظم، فقال: أمهات الأم التي هي الجدة من جهة الأم، ثم خالة الصبي، خالة الصبي، ثم خالاتها، خالات الأم، يعني خالات الأم هن أحق بالحضانة من الأب. ثم قال: فالأب، لكن انتبه هنا، بعد أم الأب، أي أن الجدة من جهة الأب تقدم على الأب. ودائما يقدم الإناث على الذكور، يقدم الإناث على الذكور. ثم قال: نعم. أختين فعمتين فلك فخصصي من بنت أخت أو أخ ثم الوصي. قال: أخت، كيف عندك النظم؟ ثم أختين فعمتين فلك. طيب، أختين فعمتين، ثم بعد ذلك الأخت، أخت هذا الولد، هي مقدمة على العمة، ثم العمة، ثم الأكفأ، من كان كفأ من بنات الأخ أو بنات أو بنات الأخ، ثم بعد ذلك الوصي. ثم إذا انتهينا نحن من الإناث ومن الأب، انتقلنا إلى الوصي، إلى الذكور الآن. الوصي هو وصي الأبي. ثم قال: أخ اقرأ. أخٍ فجد فابن كل مولى أعلى فأدنى جد من قبل. أخٍ فجد، يعني الأخ مقدم على الجد، ثم بعد ذلك الجد، فابن كل، يعني ابن الأخ ثم ابن الجد الذي هو العم، الذي هو العم، ثم مولى أعلى، ثم جد الأم. انتبهوا، لأنه قال فأدنى جد أم من قبل، أي قبل الناظم هنا الشارح قال أن جد الجد من جهة الأم مقدم على المولى الأسفل الأدنى، لكنه هو يقدم على المولى الأدنى والمولى الأعلى، يقدم عليهما جد الأم، الجد من جهة الأم، الجد من جهة الأم، يعني جده من أمه، هذا يقدم على الموالي. نعم. ثم قال قدم شقيقا. قدم شقيقا فابن أم فابن أب وتسعة شروطها لمن خسر. أي أن الشقيق هنا قدم شقيقا، الشقيق يقدم على الذي لأب ولأم، والذي لأم يقدم على الابن الذي لأب. فلو فرضنا أن هناك أخ لأب وأخ شقيق، أيهما يقدم في الحضانة؟ الأخ الشقيق. لو فرضنا أن هناك أخت شقيقة وأخت لأم، يقدم الأخت الشقيقة. أخت لأم وأخت لأب، يقدم من؟ لأم. الأخت لأم تقدم في الحضانة، وهكذا قس على ذلك في العم والإخوة وغيرها. ثم قال وتسعة شروطها لمن حسب، أي شروط الحاضن لا بد أن تتوفر فيه الشروط التالية. ما هي؟ أولا الكفاءة، الكفاءة أي قدرة على حفظ هذا الولد في صحته وبدنه وخلقه، واضح؟ والأمانة بأن لا يكون الحاضن فاسقا أو زانيا أو شاربا للخمر، فلو كان كذلك لم تعطى له الحضانة ولو كان هو الأحق بها، بل تنقل إلى من بعده. وكذلك أن يكون عاقلا لا مجنونا، وأن يكون سالما من الأمراض. قال عقل سلم منك جذام، أي سالما من الأمراض المستعصية أو الأمراض المعدية، حتى لا يلحق الضرر بهذا المحظون. ثم قال رشده حرز علم. كذلك أن يكون رشيدا، هذا الحاضن لابد أن يكون رشيدا في الإنفاق، لا يكون سفيها. وكذلك حرز علم، أي أن يكون لهذا الحاضن حرز، أي بيت ومأوى يأوي فيه هذا الولد، فإن لم يكن له مأوى انتقل إلى الأحق بالحضانة الذي بعده. ثم قال رحمه الله اقرأ. خلوه أنثى منك زوج أجنبي وجاب أنثى من له حضن الصبي. خلوه أنثى منك زوج أجنبي، إذا تزوجت المرأة الأم، إذا تزوجت بأجنبي فإن الحضانة تسقط منها وتنتقل إلى من بعدها، لكن إذا تزوجت بأجنبي، أما لو تزوجت من قريب كابن عم فعندنا في المذهب أنها لا تسقط منها، لكن هنا فيما لو تزوجت بشخص أجنبي فإنها تسقط عنها وتنتقل إلى غيرها، واضح؟ طبعا هذا كله حال النزاع والخلاف، فلو قال الأب معلش يعني لا بأس بأن يبقى عندك، هذا لا بأس يبقى عندها، واضح؟ قال وقال وجاب أنثى من له حضن الصبي. هذه تقريبا نستطيع أن نقول هي قاعدة أو كلية، كل ذكر يعني يكون حاضنا لا بد أن يأتي بأنثى تشرف على ذلك الولد، واضح؟ إما زوجة وإما خادمة وإما أي شيء، لا بد أن يأتي يحضر بأنثى، لا بد أن يحضر أنثى تقوم له بهذا الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا الشرط الأخير. ولم يسافر ستة من البرد حر عن الحوز انتقالا لم يعد. قال ولم يسافر ستة من البرد حر عن الحوز انتقالا لم يعد. بين الشرط الأخير وهو أن الحاضن فيما لو كان أي حاضن لو انتقل من المكان الذي يقيم فيه هذا المحظون، لو انتقل إلى مكان بعيد جدا، واضح؟ سافر سفر نقلة، وليس مجرد سفر لتجارة أو عمل، لا، إذا سافر سفر نقلة فإنه يعني تسقط عنه الحضانة وتنتقل إلى من بعده. لنفرض أنهم في المدينة وأخذ الأحقية بالحضانة ثم ظهر له أن يذهب وينتقل في سكنه إلى تبوك أو إلى الطائف أو إلى مكة، فإن الحضانة تسقط وتنتقل إلى من بعده ممن يقيم في المدينة، لأن الحضانة تتبع إقامة الولد، تتبع إقامة الولد. إذن هذا ما يتعلق بالحضانة. وننتقل الآن إلى تطبيق عما أخذناه في الدروس السابقة، سفر نقلة. نعم، أرجو الهدوء والإجابة عن جدولين من جميع الجداول. كل واحد يجيب عن جدولين من جميع الجداول، لكن بسرعة، عندكم 5 دقائق فقط. جدولين فقط، اختر أيهما شئت، اختر أيهما شئت بوضع علامة أو التأشير على الإجابة الصحيحة. واضح؟ ولا تنسى كتابة الاسم والرقم، اكتب الاسم والرقم. هنا السؤال الجدول الأول بين حكم المسائل التالية. طيب أجيب عنه ثم أجب عن أي جدولين، أهم شيء جدولين من جميع الجداول، لكن عجلوا بالإجابة. هناك كم عندك من جدول؟ لا، اقلب الصفحة كمان. أيوة، في 7 جداول، أجب عن جدولين فقط. جدولين فقط. نعم، ما يضر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.